إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى ذكر أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات، وذكر القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان القسم الثاني وهم المشبهة. قال: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، والمراد بها المعنى الذي يليق بالله عز وجل. وأما هؤلاء فقد جنوا على النصوص وعطلوها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الثاني من الأوجه التي تبين أن مذهب المشبه باطل وحرام أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبهة من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فأصحاب هذا القسم وهم المشبهة يقولون: نحن ندري النصوص على ظاهرها، ولكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوقين، ويقولون: لله وجه ولكن وجهه كوجه الناس، ويقولون: لله يد ولكن مثل أيدي الناس. هكذا يقولون في سائر الصفات، وهم يسميهم أهل السنة مشبهة ممثلة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأصل بيان بطلان مذهبهم من وجوه، ثم شرع في شرح تلك الوجوه فقال: مذهبهم باطل من وجوه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء؟ ولا شك أن مذهبهم جناية على النصوص، لأن النصوص لا يمكن أن تدل على التشبيه أبدا، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. الوجه الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ قال: إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر. فإذا كان العقل دل على امتناع التماثل والتشابه بين المخلوق والخالق، فلو قلنا بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر ممتنع عقلا، وهذا لا يمكن. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف من تلك النصوص، فيكون هذا المفهوم باطلا. فالسلف لم يفهموا أبدا من نصوص الصفات أنها تدل على التمثيل أو التشبيه، بل آمنوا بها دون تمثيل. فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه مخالفا لمذهب السلف. قال رحمه الله: فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، إذا قال ذلك فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك والذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. فالذي خاطبنا بذلك من إثبات ما أثبت لنفسه من الصفات هو الذي خاطبنا بهذه الآيات أنه نهى عن ضرب الأمثال له وعن أن نجعل له أندادا جل وعلا. ليس كمثله شيء، أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك. فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه. فلا تجعلوا لله أندادا أشباها ونظراء من المخلوقين وأنتم تعلمون أنه ليس له شريك ولا نظير. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: أن يقال، يعني في الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذا كان له ذات لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. وأيضا القول في بعض الصفات كالقول في بعض. من أثبت الإرادة لله جل وعلا أثبت جميع الصفات. فهذا وجه من وجوه الرد على هؤلاء المشبهة. الوجه الثالث أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم؟ بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. فهذا المشبه يقول: إن الله لم يخاطبنا إلا بما نعرف، ونحن لا نعرف من اليد والنزول والاستواء إلا ما نعرف، وعلى هذا فيكون ما أخبرنا الله به من ذلك مماثلا لما نشاهده ونعرفه. هذه هي حجة هؤلاء. يقول أحدهم: أنا لا أعقل من لفظ اليد والنزول والاستواء والوجه والعين وغير ذلك إلا ما أشاهد، وهذا يقتضي أن الله تعالى مشابه للمخلوق، فعين الله مثل عين المخلوق، وهكذا في باقي الصفات. فإن قيل لهم أي عين تقصدون؟ هل كعين الذرة أو الجمل أو الإنسان؟ سيقولون كعين الإنسان، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالخلاصة أن المشبهة يقولون عين الله كعين الإنسان وهكذا. هذا المشبه يشبه الله بخلقه، وهو مع ذلك صاحب شبه يلقيها بين الناس، وهكذا كل مبطل لابد أن يأتي بشبه تحير بعض الناس خاصة العوام، فتراهم يقبلونها ويظنونها حقا ويمشون عليها. قال وسنبين بطلان هذه الشبه إن شاء الله تعالى من وجوه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال لا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، فمن قال صفة الله مثل صفة المخلوق كان مكذبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكان ممن ضربوا لله الأمثال وجعلوا له أندادا، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك. وكلام الله يصدق بعضه بعضا، ويمكننا أن نجمع بين قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله لما خلقت بيدي أو تجري بأعيننا، نستطيع أن نوفق بين هذه الآيات فنقول لله عينان لأن الله أثبتهما، ولا تماثل عيناه أعين المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وحينئذ نسلم من التمثيل وضرب الأمثال، ونقول قد أثبتنا حقيقة ما وصف الله به نفسه، فنجمع بين الآيات، وليس كما قال المشبه، فإن المشبه يتمسك بأنه لا يعرف من هذه النصوص إلا ما دلت عليه لغة بالنسبة للمخلوق، ثم يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه زاعما أنه آخذ بظاهر النص، فيقال له أنت تستطيع أن تجمع بين النصوص من أجل أن تفر من هذا المحبوب حتى لا تتورط في تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه. فالله عز وجل الذي قال بل يداه مبسوطتان هو سبحانه الذي قال ليس كمثله شيء، فإذا تقول ما قال الله رب العالمين لله جل وعلا يدان، وهاتان اليدان تليقان بالله تبارك وتعالى لا تماثلان أيدي المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وهذه هي الطريقة المستقيمة، وتكون قد أخذت بالنصوص من غير أن تتورط في تشبيه الله تبارك وتعالى بخلق. هذا وجه. ثانيا أن يقال للمشبه ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى. نقول له هل تشبه هذه الذات الذوات المخلوقة أو لا تشبهها؟ سيقول لا تشبه ذوات المخلوقين. فيقال له فإن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، فهاتان قاعدتان من قواعد التدمرية، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فهذه صفة من الصفات التي ذكرها رحمه الله تعالى في التدمرية، ولذلك من فرق بين الصفات والذات فقد تناقض. فإذا كنت تعقل له ذاتا لا تشبه الذوات فينبغي أن تعقل له صفات لا تشبه الصفات. أما أن تعقل أن ذاته لا تشبه الذوات وأن صفاته تشبه الصفات فهذا تناقض، لأن الصفات على قدر الذات، فإذا أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات فحتما تثبت صفات ليس كمثلها صفات. وأما أن تفرق بين الذات والصفات فهذا محض التناقض. ثالثا أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل إن التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق، كما مر في القاعدة السادسة من قواعد الصفات وقد مر منطوقها. فهذا جواب عقلي، وبيانه أن نقول: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفتها متفقة في لسه مختلفة في الحقيقة، فلماذا لا نعقل لربنا عز وجل صفات توافق صفاتنا في الاسم وتختلف في الحقيقة؟ والتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأظهر من التباين بين المخلوقات مع بعضها البعض، وحينئذ يتبين لنا أن القائل لا أعقل من هذه الألفاظ إلا مثل ما أشاهده من الأعيان أن قوله باطل، وأن الصواب أن نعقل الشيء مماثلا للشيء في الاسم مخالفا له في الحقيقة. ويغني عن هذا كله إذا رجعنا إلى الفطرة اللغوية، وأن الصفة على قدر الموصوف وأن الصفات على قدر الذوات، فهذه فطرة فطر الله الخلق عليه. فأما إذا قال قائل بما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الاستواء لا أعقل منه إلا استواء المخلوق على المخلوق، نقول هذا لو كان الاستواء قد وصف الله تبارك وتعالى به على سبيل الإطلاق. أما إذا كان على سبيل التقييد الله هو الذي استوى على عرشه، فإذا كان ذلك كذلك فيكون الاستواء لائقا بالله تبارك وتعالى، فالصفة على قدر الموصوف. أما أن يقال إن المشبه لا يعقل إلا ما يتعلق بالمخلوقات، فإذا أثبت الله لنفسه اليدين قال هذا لا أفهم من اليد إلا الجارحة التي تكون للإنسان، وكذلك العين. حتى إن الشيخ يتساءل يقول: أي عين تريد؟ تريد عين النملة أم عين الجمل أم عين الإنسان؟ فيأتي هذا المشبه متحكما لكي يقول أريد عين الإنسان لأن الله كرمه، فيريد أن يفهم من العينين ما هو للإنسان المخلوق. فيقال: لما هل ذكر ذلك مطلقا من غير أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى؟ إنه مسند إلى الله، فالمسند إنما يكون على قدر ما ومن أسند إليه، هذا في اللغة. فالصفة تكون على قدر الموصوف. ولدك الصغير له قوة، فإذا كور قبضته وقال أضربه فهذا ضرب، فإذا أتى ملاكم فقال أضربك فهي القاضية، فهذا ضرب وهذا ضرب، فهل هذا الضرب كهذا الضرب؟ هل هذه القوة كهذه القوة؟ أنت عندما تقول هذا يضرب وهذا يضرب فأنت تجعل الضرب لكل على حسبه، فضرب ولدك لك وهو صغير يداعبك وتداعبه هذا الضرب على حسبه، وأما عدوك الذي يضربك فضربه على حسبه على قدر قوته. فلماذا تثبت ذلك في المخلوقات ثم تجعل التشابه قائما بين الخالق والمخلوقات؟ هذا محض التناقض. ولكن كما مر لله في خلقه شؤون، أن هذه الأمور لو رجعت لحقيقتها ما وقع فيها اختلاف، كما كان الشأن عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الصدر الأول، لم يختلفوا في هذا قط، ولم يتكلموا فيه ببنت شفة، وإنما كانوا على قول واحد، لأن الله تبارك وتعالى صحح فطرهم وطيب قلوبهم وأرواحهم. فهذا قسم، وهذا هو الرد عليه، وهم المشبهة. القسم الأول أهل السنة والجماعة، القسم الثاني المشبهة، القسم الثالث من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات هم أهل التعطيل، من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تعالى وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهؤلاء هم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كغلاة الجهمية أم خاصا فيهما. فبعضهم يعطل بعض الأسماء كإحدى فرق المعتزلة، وبعضهم يعطل بعض الصفات، أو في أحدهما في الأسماء كالمعتزلة وفي الصفات كالأشاعرة. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كبيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف وإبطال مذهب هؤلاء المعطلة من وجود. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سبق أن نبهنا على أن الأولى أن نستخدم لفظ التمثيل بدلا من التشبيه، لأن هذا هو تعبير القرآن، ليس كمثله شيء، ولأن التشبيه معنى يحتمل حقا وباطلا، فنفيه مطلقا دون تفصيل فيه نظر، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه. وعلى كل حال، فاستخدام لفظ التمثيل أولى من استخدام لفظ التشبيه. هو يريد رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالقدر المشترك، والحق أن القدر المشترك لا يفيد تشبيها بوجه من الوجوه، لذلك قد تجد مراجعا يأتي بإيراد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أنه ما من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه. هذا ليس بتشبيه، يعني عندما نقول الله عز وجل له صفة الوجود والمخلوق له صفة الوجود، إذن اشتركا في القدر المشترك، هذا ليس تشبيها، لأننا لو قلنا إنه ما من مخلوقين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه، فما في الوجود مثلا، فلله وجود وللمخلوق وجود، ولكن أين التشابه؟ لا تشابه بالمرة. فما الذي حمل الشيخ على هذا الكلام؟ هو معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يسمى بالقدر المشترك، الاشتراك في أصل الصفة فيما يقال له المطلق الكلي الذي يثبت في الأذهان ولا يتحقق في الأعيان، لأنه إذا صار هذا المطلق الكلي إلى الأعيان وإلى الوجود، فخرج من الأذهان إلى الأعيان، صار لكل وجود على حسبه. فأنت تفهم معنى الوجود، تثبته لله وتثبته للموجودات. الأصل الذي هو المطلق الكلي هو الذي يقال له القدر المشترك، أنت تفهم هذا الوجود، وإلا فإننا لو قلنا إن لله وجودا من غير أن يكون هنالك هذا القدر المشترك، هذا المطلق الكلي الذي يكون في الأذهان ولا يتحقق في الأعيان، هذا القدر المشترك إذا لم نفهم فإننا لن نستطيع أن نفهم الصفة أصلا. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس فيه ما يدل على أن التشابه واقع بوجه من الوجود، لا تشابه بين الخالق والمخلوق. فأي شيء هو هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله؟ هو القدر المشترك، هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، وما يقال له المطلق الكلي، وهو لا يدل على التشابه، وإنما يكون ذلك في الأذهان فقط وليس بتشابه. فإن ما في الأذهان من القدر المشترك من القدر المشترك الذي هو المطلق الكلي ليس تشابها في الوجود بين الخالق والمخلوق. فإذا ما تحقق ذلك في الأعيان صار لكل وجوده على حسبه. فهو يقول رحمه الله تعالى: لفظة التشبيه معنى يحتمل حقا وباطلا، لها معنى يحتمل حقا وباطلا. هو يريد المطلق الكلي الذي مر ذكره. هؤلاء يقول أهل الشر هم الذين ألف علماء السنة رحمهم الله الكتب الكثيرة في الرد عليه، يعني أهل التعطيل، لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل معلوم بالفطرة. ولهذا تجد أن كلام السلف في الرد على أهل التمثيل قليل، وإنما المحنة والبلاء تجده من أهل التأويل، أو بالأصح في أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، فالبلاء كله منهم حتى أتعبوا العلماء في الرد عليه. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن هؤلاء أشد ضررا من الفلاسفة وأحق بالرد، لأن الفلاسفة أيضا يعلم بطلان مذهبهم بالفطرة، فنفور الناس منهم أعظم. لكن هؤلاء المعطلة يأتون بزخارف من القول يموهون بها على العامة فيقبل الناس قولهم، فضررهم أشد. ولكنهم كما قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، فهؤلاء لم ينفعوا الناس بل ضروهم. قد وقع ذلك في مواطن من كتب شيخ الإسلام رحمه الله. قال في المجموع: والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء الذين كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. وقال أيضا: ولما ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيها، وظنت الفلاسفة أنهم إذا قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع، ظنا منهم أن الشرع جاء بموجبها، إذ كانوا أجهل بالشرع وبالعقل من سالكيها فسالكوها لا للإسلام نصروا ولا أعداءه كسروا، بل سلطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام. أهل التأويل الذين هم أهل التعطيل أو أهل التحريف، هؤلاء يقولون إن الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله وهو التشبيه. فهؤلاء لما جعلوا هذا الظاهرة ذهبوا يحرفون النصوص من أجله، فجاءوا إلى قوله تعالى: لما خلقت بيدي، فقالوا: كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد والتشبيه، وهم إنما قالوا ذلك لأنهم يوافقون المشبهة في أنه لا يعقل من هذه الأشياء إلا ما كان مشابها لما يشاهدونه. فلما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة قالوا: لو آمنا بهذا على هذا الظاهر وافقنا المشبهة، إذن يجب أن نؤولها إلى معنى يناسب عقولنا. فنقول: المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة أو أحد الملائكة إلى آخر تخريفهم. مع أنهم يردون على أنفسهم، يعني هم يقولون المراد باليد النعمة، والله عز وجل يقول: لما خلقت بيدي، فجعلوا نعمه نعمتين. أيضا يقولون المراد باليد القدرة، فالله يقول: لما خلقت بيدي، فله قدرتان. أيضا هؤلاء يقولون في النزول هو نزول رحمته، فيقال: ونزول رحمته إلى السماء الدنيا لماذا؟ تنزيل رحمة الله تعالى على قولهم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. لماذا؟ أو هو أحد الملائكة يقولون ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقال له ويقول: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. أيقول هذا مخلوق؟ فهؤلاء نادوا على أنفسهم بالجهل، نادوا على أنفسهم بذهاب العقل، ومع ذلك فهؤلاء هم العقلاء عند أنفسهم وعند أتباعهم ومن غر به. فإن قيل لهم لم هذا؟ قالوا: لأننا لا يمكننا أن نفهمها على ظاهرها وهو التشبيه، فوجب تأويلها. وقالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قالوا: إما أن نؤول وإما أن نفوض. فالجواب إذا سئلنا عن آيات الصفات هو: لا نعلم عنها شيء. هذا قول المفوضة. معلوم أن التأويل أفضل من التفويض، هذا كما قلنا في أفعل التفضيل الذي ليس على بابه، فلا فضل ولا فضيلة عند هؤلاء ولا هؤلاء. ولكن الشر دركات، بعضها أسفل من بعض، فهذا هو المراد. فيقول رحمه الله: معلوم أن التأويل أفضل من التفويض، لأن المؤول يثبت للنصوص معنى، ولا يقول بأنها كلمات كالحروف الهدائية، بل يثبت لها معنى ويقول: أنا خير منكم أيها الأميون، يا من قال الله تعالى فيكم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ولهذا سمى أهل التأويل أنفسهم أهل العقل، وأما أهل التفويض فلا يفهمون شيئا، فإذا سألتهم عن أي شيء قالوا: لا ندري. فإن قيل لهم: ما معنى ثم استوى على العرش؟ قالوا: لا نعرف معناه. فقوله ثم استوى على العرش إنما هو كلمات ونحن نفوض الأمر إلى الله، فيفوضون المعنى إلى الله. لهذا لجأوا إلى القول الباطل، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا من جهلهم، لأنه ليس في الجهل سلامة. فيأتي أحدهم ويسكت في أعظم الأمور وهي أمور العقيدة ويقول: لا أدري، فكيف يكون في هذا سلامة؟ ويأتي أحدهم يقول: سنتعلم ولكن على طريقة الخلف وهي التأويل، لأن طريقهم أعلم وأحكم. قال: نحن نشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هي التفويض وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فإنه بلا شك سيكون بالنصوص معنى ولو كان تأويلا، وأمكن أن يحتمله اللفظ في بعض السياق، فصاحب هذه الطريقة أعلم وأحكم من المفوض الذي لا يدري شيئا. والمقصود هنا أن هؤلاء هم الخطر، وهم الذين يقولون ظاهر النصوص التشبيه، فيجب أن نؤولها إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمه، مع أنه والحمد لله في الآية التي يؤولونها إلى معنى لا يستلزم التشبيه فرارا من التشبيه، فإنهم يلحقهم التشبيه فيكونون قد وقعوا فيما فروا منه، وزادوا على ذلك تحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل الله عز وجل عما يجب له. كل هذا يلزم المؤول أو المعطل أو المحرف، هذا كله يلزمه، فإنه يلحقهم التشبيه، فهم يقعون في التشبيه أولا ويفهمون من ظواهر النصوص التشبيه فيقعون فيه، فيريدون الفرار منه فيقعون حينئذ في شيء آخر وهو تحريف الكلم عن مواضعه، فهو يفهم من الرحمن على العرش استوى التشبيه، فيريد أن يفر من ذلك الفهم، فيفعل ماذا؟ يقول: استوى استولى، فيكون حينئذ قد حرف الكلمة عن مواضعه، لأن استوى ليست هي استولى، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، شيء آخر هو أنه عطل الله تبارك وتعالى عما يجب له، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بذلك، فنفيه عنه تعطيل لله تبارك وتعالى عما وصف نفسه به. هذا كله من المحاذير التي لا بد أن تلزم الذي يدعي التنزيه بتأويل النصوص عن ظواهره. مثلا إذا قالوا المراد باليد القوة، فيقال لهم وهل للإنسان قوة؟ فإن قالوا لا قلنا كيف ذلك والله يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن فالإنسان له قوة، وحتى على قاعدتهم فإنهم يكونون قد شبهوا، يكون إثبات القوة لله تشبيها لأن للإنسان قوة. إذا قالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استوى استولى، فيقال هل الإنسان يستولي أم لا؟ فالجواب يستولي، وهم قالوا إن الله يستولي لا يستوي، فحينئذ قد أثبتوا لله صفة للمخلوق مثله، فهذا تشبيه على قاعدتهم. فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرها فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه، بالإضافة إلى تعطيل الله عما يجب له وتحريف كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. هؤلاء يتناقضون تناقضا بينا، هم يقولون لا يمكن أن نثبت لله صفة اليدين ونؤول اليد بالقوة، فيقال فررتم من تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه في صفة اليد، وذهبتم إلى أن اليد القوة فللمخلوق قوة، فقد وقعتم في التشبيه، شبهتم المخلوق بالخالق أو شبهتم الخالق بالمخلوق لما أثبتتم لله القوة فالإنسان له قوة، فتكونون قد شبهتم أيضا. حتى إن بعضهم ينفي عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات فرارا من التشبيه بزعمه وتنزيها للرب تبارك وتعالى بزعمه، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يفروا من إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، فأخذ أهل السنة بخناقهم كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع ومنها ما في التدمري. هؤلاء الذين ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يستطيعون نفي صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى، وإلا كانوا منادين على رؤوس الخلائق بجنونهم وحماقتهم ومصادمتهم للواقع الذي لا يمكن أن ينكر ولا أن يجحد. لماذا؟ لأن صفة الإرادة هي التي نتج عنها اختلاف خلق السماوات والأرض، لأنها تخصيص كل ممكن ببعض وجوهه الممكنة، فالتنوع في خلق السماوات والأرض والمخلوقات دال دلالة عقلية اضطرارية على إثبات صفة الإرادة للرب جل وعلا، لا يفر من هذا متكلم ولا صاحب تعطيل ولا تأويل، لا بد أن يقر بإثبات صفة الإرادة لله. تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة هذه صفة الإرادة، فهذا الخلق الذي يتخلق في رحم الأنثى يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى ويمكن أن يكون خنثى مشكلا أو خنثى غير مشكل، هذا كله. ثم هذا المخلوق الإنساني في لون بشرته في طوله وقصره في نحافته وسمنه في لون عينيه في طبقة صوته في اختلاف بنانه إلى غير ذلك من هذه الوجوه الممكنة التي يخصص الله تبارك وتعالى ما يشاء لكل إنسان منها على حسب حكمته فهو الذي خلق، فخلق الإنسان على خلقة سواها وقدره. اختيار ذلك من الوجوه الممكنة وتخصيص المخلوق به دال على صفة الإرادة لله. وكذلك السماء، السماء سوى الأرض، وكذلك الأنهار والبحار، وكذلك الزروع المختلفة، وكذلك الجبال والوهاد والأمجاد، وكذلك سائر المخلوقات، فتنوعها دليل على إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. فهم جميعا يقرون بإثبات صفة الإرادة لله، فيقال لهم نفيتم كل الصفات ولا يمكن أن تفروا من إثبات صفة الإرادة لله. فتثبتونها؟ يقولون نعم، أنه لا فكاك لهم عن إثباته. فيقال لهم شبهت، على قاعدتهم شبهت. فيقولون كيف؟ فيقال لأن الله تبارك وتعالى أثبت الإرادة للإنسان بل للجدار في كتابه، وكذلك هو الواقع الذي لا يمكن إنكاره. فأنتم تثبتون للمخلوقات إرادات على حسب تلك المخلوقات، فإن الله تبارك وتعالى أثبت الإرادة للجدار ولا تأويلها هنا، فهي حقيقية كما أثبتها الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى جعل تلك الإرادة مسندة إلى الجدار فتؤخذ في إطارها من غير ما تأويل. فإذا أنتم قد وقعتم في التشبيه، لأن للمخلوق إرادة، الإنسان له إرادة، وأنتم تفرون بنفي الصفات من تشبيه الخالق بالمخلوق. فلما أثبتتم الإرادة ولا تستطيعون إنكارها قد وقعتم في التشبيه أيضا. سيقولون كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية وفي غيره، سيقولون هي إرادة لا كإرادة المخلوق. فيقال لهم ويد لا كيد المخلوق، وعينان لا كأعين المخلوقات، واستواء لا كاستواء المخلوق، والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. هي قاعدة من القواعد في التدمرية، يقول القول في صفة من الصفات وهو يريد هذه الإرادة لأنهم لا يمكن أن ينكروه، فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. فإذا قلتم نثبت لله إرادة لا كإرادة المخلوق، فأثبتوا لله تبارك وتعالى سائر الصفات لا كصفات المخلوقات. وكذلك القول في الصفات كالقول في الذات. فهؤلاء القوم قوم سوء، وقد شتتوا صف المسلمين، بعثروه، دمروه، لأن المسلمين كانوا على الجادة المستقيمة حتى نجمت تلك الأهواء. فلما اختلف المسلمون عقائديا، بمعنى أنهم صاروا مذاهب في مسائل الاعتقاد، واختلفوا مذهبيا في الأمور العملية، وتعصب كل لما ذهب إليه بغير دليل، فاختلفوا في بعض أمور الاعتقاد بل في كثير منها، أعني المتأخرين منه، وكذلك اختلفوا في مسائل على حسب مسالك الأدلة عند العلماء فيما يتعلق بالعمليات يعني في العبادات. فصار عندنا تعصب مذهبي عقدي وتعصب مذهبي فقهي. تشتت المسلمون لذلك وتبددت قوتهم. وتعلم كما نقل طرفا من ذلك الأئمة والعلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما ذكر من تعصب بعض الأحناف لأمور من الأمور التي دلت عليها الأدلة كتحريك الأصبع في الصلاة أو رفع اليدين في مواضع دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يثبتونها إلى غير ذلك. بل إن بعض الأسئلة جاءت من جنوب شرق آسيا إلى بعض أهل العلم من أهل هذا العصر في أمثال هذه الأمور، فإن بعض المتعصبة كثر سبابة الرجل الذي يشير بها في الصلاة، وبعضهم ضربه بجماع يديه في صدره فألقاه على ظهره لأنه رفع يديه في موطن لا يرى هو فيه الرفع. بل إن الأمر كان أعظم وأطم، الذين يرون الاستثناء في الإيمان على تفصيل، والذين لا يرون الاستثناء في الإيمان. الأحناف لا يرون الاستثناء في الإيمان لأنهم مرجع، هم لا يرون الاستثناء في الإيمان لأن عقيدتهم وهي عقيدة الإرجاء على أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. فعندهم من استثنى في الإيمان يعني قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه فقد كفر، لأن الإيمان عندهم حقيقة ثابتة. فإيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، فهذا اعتقادهم في الإيمان. الشافعية يقولون بالاستثناء في الإيمان، لذلك قال فقهاء الأحناف لا يجوز أن يتزوج الحنفي شافعية باختلاف الدين لأنها تستثني في الإيمان، وهو يرى ذلك كفر، فقال لا يجوز أن يتزوج الحنفي شافعية. حتى جاء أحد مفتيهم وأطلق عليه مفتي الثقلين فقال أنزلوها منزلة أهل الكتاب، فأباح نكاحه، فبعثرت قوة المسلمين وانفصمت عرى وحدتهم وصار التقاتل بينهم مصداقا لما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويثني بعضهم بعض. وأما الأمة في مجموعه فإنه لو تكالب عليها من بين أقطار الأرض فإنه لا يستطيع أن يستأصل شأفتها ولا أن يذهبها، فما أعطى ذلك ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ألا يسلط عليه من غيرها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، قال فأعطانيها. فنحن نقر عينا ونطمئن روحا وقلبا لأن أهل الشر في العالم من الكافرين والمشركين والوثنيين والمخرفين المنحرفين لو اجتمعوا على هذه الأمة المعصومة فإنهم لا يمكن أن يستأصلوا شأفتها ولا أن يستبيحوا بيضها، ولكن الآفة من الداخل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطائفة المنصورة عن أهل الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فأما من خالفهم فهو من الخارج أي من خارجهم لأنه مخالف لهم فلا يكون منهم، فلا يضرهم من خالفهم من أصحاب الفرق المنحرفة والأهواء الضالة المضلة، ولا من خذلهم أي من داخلهم من داخل الصف لأنه يكون ممن يدعي المنهجية من يخالف أهل السنة ويكون محسوبا عليه، فهذا مخذل وهذا خاذل لهم، ولكنه ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحق لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم من خارجهم ولا من خذلهم من داخلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لذلك فأهل الحق وأتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج النبوة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأنهم يعلمون أن الأمر ليس بكثرة العدد، وإنما هو بالاستقامة على الحق، وأن الحق أن تكون متمسكا بما جاء به الرسول، فحينئذ تكون الجماعة. فالجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، وأهل السنة لا يضرهم ولا يفت في عضدهم قلة السالكين في طريق الحق، وكذلك لا يغرهم ولا يخدعهم كثرة السالكين في طريق الباطل. هذا منهاج النبوة، وهذا منهج السلف، فهم متمسكون به. وأما أهل الأهواء فبمبعدة من هذا كله. مذهب أهل التعطيل باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ظاهره، صرف له عن ظاهره. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصانع عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. فنحن نشهد بالله عز وجل أنه لما قال لما خلقت بيدي أنه ما أراد يدا مثل أيدينا أبدا، نشهد بالله عز وجل على ذلك. فإذا قال قائل كيف تشهد على الله أنه أراد هذا وما أراد هذا وما يدريك، نقول بل ندري، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ونحن نوافقهم على أن التشبيه باطل، ولكن لا نوافقهم على قولهم بأن التشبيه هو ظاهر النصوص. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. يغني عن هذا كله كما قلت لك أن تجعل الصفة للموصوف، فنشهد من غير أن نستدل بسوى هذه القاعدة الفطرية، نشهد أن الله تبارك وتعالى لما قال لما خلقت بيدي ما أراد يدا مثل أيدينا أبدا. لماذا؟ لأنه قال لما خلقت بيدي، فنسب اليدين إليه فتكون لائقة به، وهو ليس كمثله شيء، فهذا لا مراجعة فيه، فلا نحتاج إلى دليل. ولكن لما وقع الكلام وكثر صار العلماء بحاجة إلى الدخول في مثل هذه المضائق، حتى إنهم يقولون هو مستوى على العرش بذاته، فيأتون بذاته ويقولون ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، معلوم أنه ما دام ينزل فهو ينزل بذاته. لماذا أتوا بذاته؟ لأن هنالك من يقول ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل بعض ملائكته، فاضطر أهل السنة إلى الإتيان بهذه القول. هل قالها الرسول؟ لم يقل. هل قالها الصحابة؟ لم يقولوها. هل كانت في الصدر الأول؟ لم تكن في الصدر الأول. فلماذا أتوا بها إذن؟ لنفي التوهم الذي يأتي في كلام أهل الباطل من المعطلة وغيرهم، فاضطر العلماء إلى استعمال مثل هذه الألفاظ والدخول في مثل تلك المضائق للرد على أهل الباطل. ولكن الأمر أهون من ذلك، فالله عز وجل إذا أسند الاستواء إلى نفسه فهو استواء لائق به، فلا يمكن أن يكون مشابها لاستواء المخلوق، وانتهي الأمر. الصفات على قدر الذوات. الوجه الثالث في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا بمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، تعيين أحد المعنيين المتساويين بلا دليل يكون قولا على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا كالنعمة والقدرة، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ أنت تقول لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين نفيت، ما الدليل على النفي؟ وقل المراد باليدين كذا وكذا، ما الدليل على الإثبات؟ الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. من صرف كلام الله عز وجل عن ظاهره قال على الله ما لا يعلم من وجهين. الوجه الأول أنه قال ليس المراد كذا، مع أن هذا هو ظاهر الكلام، فهو ينفي بلا علم بلا دليل. والوجه الثاني أنه قال المراد كذا، مع أن هذا الذي قاله هو خلاف ظاهر الكلام، فلا دليل له على الإثبات، فلا دليل له على النفي، ولا دليل له على الإثبات. فمن قال بذلك كان قائلا على الله بلا علم من نفي ما أراد الله وإثبات ما لم يرد. مثال ذلك في قوله تعالى ثم استوى على العرش، ظاهر الكلام أنه استوى، واستوى بمعنى على العرش علوا خاصا يليق به، فجاء هذا وقال معنى استوى استولى، فهذا نفى ما أراد الله من العلو، وقال إن الله لم يرد العلو. فيقال له هل عندك من علم على ما أثبت وما نفيت؟ فإن لم تأتي بدليل على هذين فقد قلت على الله بلا علم. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يعني إذا جاءنا نص في احتمالان متساويان، يعني يحتمل أن المراد كذا وأن المراد كذا على التساوي بين الاحتمالين، فلا يصح أن نعين نحن أحد الاحتمالين إلا بدليل. من الأمثلة على ذلك أن العلماء اختلفوا في القرء المذكور في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعض العلماء قال القرء الحيض، وبعضهم قال القرء الطهر. في الحقيقة اللفظ من حيث المعنى اللغوي محتمل للحيض ومحتمل للطهر، فمن قال بأن معنى الحيض قلنا هات الدليل، ومن قال بأن معناه الطهر قلنا هات الدليل. فمن لم يأتي بالدليل في الاحتمالين المتساويين، من لم يأتي بالدليل ورجح من غير مرجح، فإنه يكون قائلا بلا علم. فإذا كان تعيين أحد الاحتمالين المتساويين في الكلام قولا بلا علم، فإن تعيين المرجوح يكون أبعد من العلم وأولى بأن يكون قولا على الله بلا علم. هؤلاء المحرفون للكلم عن مواضعه من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فيقال لهم نطلب منكم الدليل على ما نفيتم من المعنى المتبادر للذهن وعلى ما أثبتتم من المعنى المرجو. يعني عندما يقولون لا نثبت الاستواء لله فنقول نفيتم، فما الدليل على النفي؟ عندما يقولون نثبت أن الاستواء هو الاستيلاء فيقال ما الدليل على الإثبات؟ ولا دليل بالمرة على الإثبات، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في اللغة، لأنه لم يرد في اللغة قط أن السواء تأتي بمعنى السوء. فهذا الذي أتوا به من أعجب الأمور. ثم إنه يقال لهم كما مر إن للمخلوق استيلاء، فأنتم إذا نفيتم الاستواء للفرار من تشبيه الخالق بالمخلوق فقد أثبتتم التشبيه من وجه آخر، وهو أنكم أثبتتم أن الله عز وجل له استيلاء وللمخلوق استيلاء، فقد شبهتم الخالق بالمخلوق. شيء آخر، لماذا تجعلون الاستيلاء على العرش خاصة؟ فإن الله تبارك وتعالى ذكر الاستواء على العرش خاص، وهو علو خاص بعلوه على العرش، فذكر هذا بخصوصه فقال الرحمن على العرش استوى، لم يذكر استواء إلا على العرش. فأنتم قلتم استوى أي استوى، فجعلتم الاستيلاء على العرش وهو مستول على كل شيء، فلماذا جعلتم الاستيلاء خاصا بالعرش؟ وأيضا إذا كان استوى بمعنى استولى والله تبارك وتعالى مستول على كل شيء، فهل يجوز أن نقول إنه مستو على الأشجار ومستو على البحار؟ لأن استوى استولى وهو مستول على الأشجار والبحار والكون كله، فهل يجوز أن نقول استوى على الجبال، استوى على البحار، استوى على الأشجار؟ هذا يلزمهم. إذا قالوا لا يلزم فقد تناقضوا وكابروا، وإذا قالوا إنه يستوي على هذه المخلوقات فهذا أفحش وأبعد. فكلامهم كما ترى متهافت لا قيمة له، ومع ذلك فالذي يمنع إلى يوم الناس هذا من اتحاد المسلمين أن العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمسك أقوام بأمثال هذه الخرافات على اعتبار أنها هي العقليات، وأن أهل السنة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقعوا في التشبيه بزعم هؤلاء، أو وقعوا في التجسيم كما يقول بعضهم، الذي يمنع أن يتحد المسلمون على عقيدة صافية هي عين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن هؤلاء يدعون العقل فيما ذهبوا إليه، حتى إنهم لا يقولون نحن أهل العقل، وأما هؤلاء يعنون أهل السنة فهم تيوس لا يفهمون، يقولون هؤلاء كالحمر التي تحمل الأسفار وكالجمال التي تحمل الأسفار على ظهرها ولا تدري ما فيها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، لأنه إن قال نعم كفر. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه هم بعقولهم؟ فسيقول لا. فهذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، لأنه إن قال نعم كفر. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. فيقال له هل كنت تقر بذلك؟ فإذا قال أقر به وما زلت أقر به، فإذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة ذلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ ما الذي يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به تعالى، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهره وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الفصاحة في اللغة الظهور والبيان. تقول أفصح فلان عما في نفسه إذا أظهره. والفصاحة صفة توصف بها اللفظة المفردة ويوصف بها الكلام ويوصف بالفصاحة المتكلم أيضا، فيقال لفظة فصيحة وكلام فصيح ورجل فصيح. وفصاحة الكلمة خلوها من تنافر الحروف وغرابة اللفظة ومخالفة القياس، هذا ما قرره البلاغيون في فصاحة اللفظة. ولكن يبقى عندنا استعمال أهل العصر، لأنهم لما تكلموا عن غرابة اللفظة إنما قالوا ذلك على حسب غرابة اللفظة في عصر من العصور، ولكن في عصر سابق للعصر الذي تكون غريبة فيه تكون مألوفة وتكون شائعة. فكلمة مستشذرات، هذه الكلمة كانت في العصر الذي قيلت فيه في البيت المعروف من معلقة امرئ القيس كانت شائعة، ولكنها مضروب بها المثل على عدم الفصاحة فصاحة الكلمة في كتب البلاغة. غدائره مستشذرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسل. فقالوا مستشذرات ثقيلة، فيقال لهم ثقيلة على ألسنتكم، ولكنها لم تكن ثقيلة على ألسنة من قيلت في عصره. ومنه تعلم أن ما يقال له الغريب في القرآن، وفيه مصنفات، الغريب في القرآن هذا الغريب غريب نسبي، بمعنى أن ما يكون غريبا عليك أنت لم يكن غريبا في عصر سابق ولا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلا يمكن أن يوصف لفظ من كلام الله تبارك وتعالى في كتابه بالغرابة المطلقة، هذا عندك أنت. ولذلك لما سأل عمر رضوان الله عليه نفسه عن الأب وفاكهة وأبا، وقد ذكر قبل ذلك في الآيات ما يكون طعاما للأناسي وما يكون طعاما للدواب، ثم قال وفاكهة فهذا يعود إلى الأناسي، وأبا فهذا يعود إلى الدواب ويكون طعاما له، إذن هو طعامهم. فلما سأل حمل على نفسه باللوم أنه تكلف، والأمر واضح. فكلام الله تبارك وتعالى أفصح الكلام وأبيده، وكذلك ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق. وأيضا ينتفي هاهنا عن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم سوء القصد، لأن كلام غير الله وكلام غير رسوله صلى الله عليه وسلم قد يتوفر فيه سوء القصد، فأتيك الكلام من المتكلم بسوء قصد ليضلك، هذا منتف عن كلام الله ومنتف عن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: أيهما أولى؟ أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته، أم يكون عنده شجاعة في نفي حقيقته؟ الجواب: الأول هو الأولى بالشجاعة. ومع هذا جبنوا، وكذلك بفتح الباء، فالباء تضم وتفتح، جبنوا وجبنوا عن الأول. جبن الرجل يجبن بالضم جبنا فهو جبان، وجبن أيضا من باب ظرف فهو جبين، وامرأة جبان كحصان ورجان، لا يقال امرأة جبانة وإنما يقال امرأة جبان، كما يقال امرأة جريح ولا يقال جريحة. فجبنوا عن الأول وتعدوا في الثاني، أي لما نفوا حقيقة النص. وقد تقدم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل: الوجه الأول أنه جناية على النصوص، الوجه الثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، الوجه الثالث أنه قول على الله بلا علم، الوجه الرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف، الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ إلى آخره. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله بخلقه، أي الظاهر، ظاهر النص، اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، فجنحوا إلى التعطيل بزعم التنزيه. تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه الذي تورطوا فيه، الذي اعتقدوا أن النص يستلزمه أو أن ظاهر النص يوهمه، تشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا تجده عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهو أيضا عند الذهبي في العلو، وصححه الألباني في مختصر العلو، تعني قول نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، هذا من أبطل الباطل، أن يكون الوحي المعصوم الذي جعله الله تبارك وتعالى هداية للناس وإرشادا أن يكون موهما كفرا أو موهما ما يسوء في حق الله تبارك وتعالى ولا يجبر. أهل التعطيل إنما عطلوا وأنكروا ظاهر هذه الصفات لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها التمثيل، ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي التمثيل. مثلا، لما أثبت الله سبحانه لنفسه اليدين فهموا أنهما تماثلان أيدي المخلوقين، فلما فهموا هذا الفهم عطلوهما وقالوا: ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين، لأن اليدين الحقيقيتين تستلزمان التمثيل. فيقال لهم: ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ الجواب: أنهما حقيقيتان. فيقال: يلزم على قولكم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا، لأن تمثيل الله بخلقه كفر. هم يقولون اليدان ليست بحقيقيتين، فلا بد من تأويل النص، فيقال ما الذي أفاده ظاهر النص عندكم؟ يقولون الذي أفاده ظاهر النص أنهما حقيقيتان وعليه، فهذا إنما هو إثبات للتشبيه، فيقال ظاهر النص إذن يفيد التشبيه، ظاهر النص يفيد التمثيل، من مثل الله بخلقه فقد كفر، فمن قال إن ظاهر النص يفيد تمثيلا فقد كفر، هذا ما يلزم قوله وهم لا يعلمون. نعيم بن حماد رحمه الله في قوله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، ينفي هذا الذي فهموه من ظاهر النص، فليس فيما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله، ليس في ظاهر تلك النصوص تشبيه بمرة، فهذا من اللوازم الباطلة التي تلزم قول المعطلة. ومن اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب التعطيل أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، يلزم على قولهم أن القرآن المجيد لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقول الخلق، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. فكيف ينفك المعطلة عن هذا اللازم الذي يلزمهم؟ المعطلة ينكرون حقائق الأسماء والصفات، يقولون المراد باليد القوة أو النعمة أو القدرة، فيقال ما الذي دلكم على هذا؟ قالوا دلنا عليه العقل. يقولون المراد بالاستواء الاستيلاء، ما الذي دلكم على ذلك؟ يقولون العقل. فيقال لهم إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وإنما الطريق هو العقل، وهذا من أكبر القذف في الكتاب والسنة ألا نجعلهما المرجع، بل نجعل ما تقتضيه عقولنا القاصرة المرجعة، وهذا لازم باطل، بل من أفضل اللوازم، لأنه إذا تليت عليه النصوص الصفات وقيل لهم ما المراد بهذه النصوص، عبثوا بدلالاتها وأولوها أو حرفوها. فإذا قيل لهم من دلكم على هذه المعاني التي قلتم بها، يقولون العقل. النزول نزول الرحمة، من الذي دلكم؟ العقل. الاستواء الاستيلاء، ما الذي دلكم على ذلك؟ العقل. اليدان القدرة النعمة القوة، ما الذي دلكم على ذلك؟ العقل. إذن المرجع في معرفة صفات الله ليس القرآن بل هو العقل، لأنكم لا تأخذون بكتاب الله تبارك وتعالى ولا بظاهر النصوص فيه، وإنما تعملون عقولكم فتثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبتته عقولكم لا ما أثبته لنفسه، هذا لازم ظاهر البطلان. من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب التعطيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، كانوا قاصرين أي كانوا جاهلين قاصرين عن معرفة الحق، أو مقصرين أي كاتمين مع علمهم بالحق ولكن كتموه، فكانوا مقصرين في عدم البيان لما علموه إن كانوا علموه. فيلزم على قول المعطلة أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه وأصحابه رضي الله عنهم كانوا إما جاهلين بالحق الذي يعرفه الخلف وإما كانوا عالمين به فكتموه، فلم يرد عنهم حرف فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة ولا من تبعهم بإحسان أن استوى استوى، ولا أن النزول إنما هو نزول الرحمة أو نزول الأمر، إلى غير ذلك مما حرفوا إليه نصوص الصفات. فإما أن يكون الصحابة وكذلك النبي كانوا جاهلين بتلك المعاني التي تفتقت عنها أذهان هؤلاء الخالفين المخالفين من المعطلة، وإما أنهم كانوا عالمين بتلك المعاني وكتموها ولم يبينوها للناس. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمته كانوا قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم ذلك للأمة، وكلا الأمرين باطل. ومما يلزم أهل التعطيل من اللوازم الباطلة على حسب مذهبهم أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاء به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع في ذلك إلى تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها. فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. فهذا أيضا لازم لقولهم، وأن نقول إن كلام الله تعالى وكلام رسوله ليس مرجعا للناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع، والواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، الممتنع هو الذي يكون صفة نقص على كل حال، الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه كالضحك والغضب والفرح والنزول وما أشبه ذلك. إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل أعاذك الله من ذلك وسلمك جعلت المرجع إلى العقل، ولكن بأي عقل تزن به ذلك؟ يعني إذا سلمنا لهؤلاء تنزلا وقلنا نعم نرجع إلى العقل، أي عقل؟ لنفرض أن أهل التعطيل لما قالوا نرجع للعقل سلمنا له، فنقول لهم بأي عقل نزل ذلك؟ بعقل من يقولون بعقل فلان، فيقال أيهما أعلى، فلان الذي قل إنه هو المرجع أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، وإذا قال الرسول أعلم قلنا له يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول لا إلى ذلك العقل الذي زعمت الآن أنه مبضول ومرجوح. يقول أيضا هذه العقول مضطربة متناقضة، فتجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون أنهم عقلاء يقول بعضهم هذا واجب لله تعالى، وآخرون يقولون هذا ممتنع على الله تعالى، وثالث يقول هذا جائز في حقه تعالى. قال شيخ الإسلام إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله، في كتاب آخر يقول هذا ممتنع، لأن القاعدة أن كل من خالف الكتاب والسنة تناقض. أهل السنة لا يتناقضون، لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، ومن تمسك بالكتاب والسنة لا يتناقض. أهل الأهواء والزيغ أصحاب البدع لابد من وقوعهم في التناقض، ويشهد على ذلك الواقع الذي نعيش. فكم من أولئك كان يرى قولا ثم صار إلى نقيضه بغير دليل، فيأتي بالقول ونقيضه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في حق هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء، تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول، فكيف يمكن أن تكون المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته في ذات الله عز وجل؟ والذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، ولهذا لا يعتدون بأخبار الآحاد في باب الصفات. هذا من قوامهم، إنما يعتدون بالمتواتر فقط، وكل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله تعالى. فإن عجزوا عن التكذيب والرد للقرآن المجيد ذهبوا يحرفون الكلام عن ظاهره. جار الله أبو القاسم الزمخشري كان من عتاة المعتزلة، ومذهبه في البطلان معلوم، وقد بث مذهبه الاعتزالي في تضاعيف كتابه الكشاف بطريقة لا يهتدى إليها إلا بشق النفس، وقد لا يهتدى إليها، حتى إن بعض أهل السنة يقول: ما استخرجت مات الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. والمناقيش جمع منقاش، وهو الملقاط المعروف، استخرج به الشوكة وما أشبه. فيقول: ما استخرجت مات الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. جار الله الزمخشري يأتيه نص: وكلم الله موسى تكليما. فهذا لا يمكن أن يعبث به، لا يمكن أن يرده، فماذا يصنع على قاعدة أهل الأهواء؟ إن استطاعوا رد النص الذي يلزمهم الحجة ردوه كأخبار الآحاد، فإن لم يستطيعوا الرد حرفوا، إما تحريفا لفظيا وإما تحريفا معنويا. فماذا قال في قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ قال: وجرح الله موسى تجريحا، لا من الكلام وإنما من الكلم وهو الجرح. فيقول: وكلم الله موسى بصياط المعارف الربانية والفيوضات النورانية، إلى آخر ما قال من هديانه. هذا شأنهم مع النصوص، أهل السنة لا يلجؤون إلى هذا بحال: وكلم الله موسى تكليما. وتصور هذا يأتي إلى رجل عربي وهو يجد هذا التوكيد في قول الله تبارك وتعالى تكليما، ثم لا يثبت ذلك حقا على حقيقته، ثم هو يجعل ذلك على الإضافة ويقول: وكلم الله، فالله هو الذي كلم موسى. إذن الكلام واقع من الله، فإذن هو على قدر الله عز وجل، فليس كمثله كلام، فليس كلام الله عز وجل، ليس كلامه ككلام المخلوقين، وانتهي الأمر. لكن هذا لأنه ينكر الصفات، وهو من عتاة المعتزلة، حتى إنه كان يذهب إلى صاحب الله مثلا فيقول الرجل: من؟ فيقول: جار الله المعتزلي. يفخر بذلك ويتيه به، فإذا جاءه النص لا يستطيع أن يفعل معه شيئا، لا يمكن أن يرده، ولا يمكن أن يقول هذا من الآحاد، هو كلام الله، فيعبث به هذا العبث الذي لا يقبل. وتصور مثل هذا الرجل الذي تسنم ذروة عالية في البلاغة وفي تأصيلها وتقعيد قواعدها، ثم يتردى إلى هذه الهوة الهابطة نصرا لمذهبه وتأييدا لمعتقده، وكذلك أهل الأهواء. فالواحد منهم يتناقض، فإذا ما ضيقت عليه الحلقة دار إلى الله بالدعاء، كذلك أهل الأهواء. الواحد منهم يقول: إن الألباني قد وقع في الإرجاء، فإذا ضيق عليه قال: ليس الألباني بواقع في الإرجاء، الذي يخالف العقل. عند هؤلاء إذا لم يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، يعتدون بأخبار الآحاد في باب الصفات. وأما الذي لا يمكن بحال أن يردوه ولا أن يكذبوه، فإنهم يحرفونه إما تحريفا لفظيا وإما تحريفا معنويا. على هذا لو رجعتم إلى العقول وتركتم المنقول فقد أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطربة، وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف، بل إن الرجوع إلى العقل فيه إبطال لدلالة العقل، الرجوع إلى العقل فيه دلالة لإبطال دلالة العقل، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل والنقل معه. مثال ذلك، لو كان هناك رجل غائب هل تستطيع أنت أن تصفه؟ يعني إذا قيل لك فلان الذي سمعت عنه ولم تره، إذا قيل لك صف فوصفته تكون صادقا؟ أنت لم ترى. بعضهم يقول دلني على هذا الوصف صوته، طبقة صوته غليظة، هذا فحل من فحول الرجال، مع أنه يكون من مخنثيه. لأن بعض النسوة كنا جالسات، فقالت واحدة منهن لما سمعت حسا بخالد ادخل يا عبد اللطيف، فابتدرنا الحجاب فضحكت، فقلنا لها ما يضحكك؟ قالت سترون عبد اللطيف، فدخل فإذا هو صبي صغير، فقال وهناك عبد اللطيف على هذا النحو، أيمكن أن يكون عبد اللطيف صغيرا؟ فأنت إذا وصف لك رجل ممن سمع عنه ولم يره تقول هذا كذب عليه، فهذا الوصف من أدراك به ومن الذي دلك عليه؟ إنك لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة، وإن كان يمكنك أن تصفه على سبيل الإجمال، لأنك تشاهد نظيره. هذا في المخلوقين، يعني إذا قيل لك صف لنا فلانا ممن تسمع عنه ولم تره، ستقول هذا يمشي على رجلين وله أذنان بجانبي رأسه. في صفات الإنسان العامة، فهل هذا يحدده؟ هذا لا يحدده. فالعقل يقتضي أن ترجع في ذلك إلى النقل، فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد كفرت بالعقل والنقل معا. يلزم أيضا أهل التعطيل من اللوازم الباطلة التي تلزمهم لقولهم بالتعطيل جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين أنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، يعني أنت إذا قلت رأيت اليوم أسدا يحمل كتابا، فعندنا قرينة صرفت اللفظ عن ظاهره، فهل يكون هذا مجازا؟ لا يكون مجازا، لأنك لما قلت يحمل كتابا وهل هناك أسد يحمل كتابا، إذن أنت أردت أن تقول رأيت رجلا شجاعا أو طالب علم شجاعا يحمل كتابا تحت إبطه، فقل رأيت اليوم أسدا يحمل كتابا، فيكون هذا مجازا أم يكون حقيقة؟ يكون حقيقة. أين المجاز هنا؟ أنت تقول يحمل كتابا، فالذي يفهم من ظاهر النص أنك رأيت أسدا حقيقة أم رأيت رجلا تشبهه بالأسد في الشجاعة، فإذا هذا على حقيقته وليس مجازا. هذا من الحجج التي يحتج بها الذين ينفون المجاز في اللغة. أنت عندما تقول عن رجل رأيت اليوم أسدا من غير قرينة، علامات صحة المجاز أن نقول ليس بأسد، هذا من علامات صحة المجاز. فهم إذا قالوا وجاء ربك هذا مجاز، فمن علامات صحة المجاز نفيه، فنقول إذن لم يجي أصلا. هم يقولون جاء أمره، جاء حكمه، ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل أمره، تنزل رحمته. من علامات صحة المجاز صحة نفيه، فإذا قالوا هذا مجاز فقد دلوا على أنفسهم بأنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أصلا. لأنهم لو قالوا وجاء ربك هذا مجاز، فمعنى ذلك أنه لا يجيء أصلا، ولا يجيء أمره ولا شيء. وكذلك إذا قالوا ينزل إلى السماء الدنيا مجاز، فعلامة المجاز بل من أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. وهذا إشارة إلى أن في المسألة قولا ثانيا، عندما قال أظهر علامات المجاز عند القائلين به، إذن هناك من لا يقول به وهو منهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لأن العلامة ابن عثيمين يقول ليس هنالك مجاز، وإنما هي حقيقة، وهذا الذي يفهم إنما يفهم من ظاهر النص على حسب السياق وعلى حسب حال المتكلم وعلى حسب القرائن التي تحف الخطاب وعلى حسب فهم السامع، فيكون هذا حقيقة لا يكون مجاز. فهؤلاء يلزمهم جواز نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، لأن جواز النفي جعل الأمر منفيا في أصله. فإذا قالوا إنما نؤوله إلى كذا، قلنا تؤولون ماذا؟ أظهر علامات المجاز عند القائلين بالمجاز صحة نفيه، فحينئذ لا يكون هنالك شيء تؤولونه. ثم إن من أهل التعطيل من فرض قاعدته في جميع الصفات كالمعتزلة، أو تعدى إلى الأسماء كغلاة الجهمية، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتوريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، نفوا المجيء والنزول ونحوهما بحجة أن العقل لا يدل عليه. وقد مر أن إثبات هذه الصفات وهي ذاتية خبرية لا يكون إلا بالخبر، لأن العقل لا يهتدي إليه. إثبات النزول لله تبارك وتعالى هذا لا يهتدي إليه العقل بمجرده، وكذلك وهذا من صفات الأفعال. وكذلك ما يتعلق بالله تبارك وتعالى في الصفات الذاتية الخبرية، فالوجه واليدين والعينين، كيف كان يمكن أن يقول أحد من الخلق إن لله عينين، أو أن يقول إن لله يدين، أو أن يقول إن لله وجها، إلا من طريق الخبر؟ العقل لا يهتدي لذلك. فإذا هذا إنما يثبت بالخبر المحض. هؤلاء ينفون ما يريدون ويثبتون ما يشاءون على حسب ما دلته عليهم عقولهم، فيقال لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. استفاض الشيخ رحمه الله تعالى في ضحض شبهات أهل التعطيل، لأنه كما قال تبع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إن هؤلاء أضر الخلق على أهل الإسلام، لأنه إذا سمع العامي وقليل العلم أنهم إنما يريدون التنزيه وينفون التشبيه والتمثيل، انخدع بكلامهم، فيروج كلامهم على ضعاف العقول والعامة، فيستشري خطرهم، كما قال شيخ الإسلام في معنى ما مر من النقل عنه، وكذلك قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى. لذلك قال إن أهل السنة والأئمة لم يردوا على أهل التمثيل مثل ما ردوا على أهل التعطيل، لأن الطبائع تنفر من الممثلة، الذين يمثلون الله بخلقه تنفر منهم الطبائع، لا تقبل كلامهم أن يمثلوا الله بخلقه، فهذا مما تمده الفطر المستقيمة والطباع القوية، فلم يحتج الأمر إلى تطويل في الكلام. فرد علماء أهل السنة على الممثلة لم يكن بالكثرة التي كانت في ردهم على أهل التعطيل، بل إن عامة الردود لما كانت على شبهات هؤلاء الذين فتحوا بابا من أبواب الشر على الأمة ما زال على مصراعيه مفتوحا إلى يوم الناس هذا، حتى إن منهم من عدائه لأهل السنة وهو يقول عنهم الوهابيون، من عدائه لهم يقول أهل السنة شابهوا أهل التثليث، فلما قيل له من أين أتيت بهذا التشبيه وقررت هذا التقرير، قال أهل السنة هؤلاء الوهابية أو هؤلاء السلفيون يقولون إن التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فهؤلاء كأهل التثليث الذين يقولون الله الآب والابن والروح القدس، مع أنه متخصص في النحو، والرد عليه يسير يسير، فيقال له من أين لك تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، تقول بهذا التقسيم أو لا تقول؟ إن قال لا أقول فقد نفاه النحاة وجعلوه مزجر الكلم، وإن قال أقول قلنا من أي، سيقول بالاستقراء، فيقال إن أهل السنة إنما قالوا ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بالاستقراء أيضا بتتبع النصوص من الكتاب والسنة، فأي شيء في هذا؟ ولا يؤخذ هذا طردا، لأن بعض الناس عندما يريد أن يثبت لفظة ما كجنس العمل مثلا، فإذا ما رد عليه أهل العلم قالوا أين هذه اللفظة، أين هذا المصطلح في كلام المتقدمين، قال وجدتها عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وجدت كلمة أيضا عند ابن رجب. فإن أردتم أن تنفوا هذا المصطلح هذا اللفظ، فلماذا تقولون التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ هؤلاء لا عقل ولا نقل، قوم ابتلي بهم المسلمون في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الأمة لكي يكونوا عاملين لمصلحة أعدائه، لمصلحة الشيطان الرجيم، من حيث يعلمون أو لا يعلمون. منهم من هو دسيسة على أهل السنة يريد تمزيقهم لحزبيات بغيضة ولتعصبات دميمة، ومنهم جاهل كالحمار لا يدري ما يخرج من رأسه. هذا القياس الذي جئت به من أين؟ إن العلماء يقولون إنما نلتزم ما قال السلف في تعريف الإيمان وبيان حقيقة الإيمان وبيان ما يمحق به هذا الإيمان، وهم يقولون إن غياب العمل بالكلية بمعنى أن يكون الرجل مسلما ثم لا يعمل عملا من أعمال الخير قط، قالوا هذا لا يتصور عقل، أن يعيش الرجل 50 عاما 60 عاما لا يعمل خيرا قط، ألم يحن على أبي له أبدا، ألم يمت أذى عن طريق، ألم يرسل سائلا، ألم ينفق على زوجة ولا ولد، أي شيء هذا؟ ولكن تنزلا مع الخص لو قلنا إن هذا مما يمكن أن يتصور فهذا لا يكون مسلما، بل هذا كافر مرتد زنديق، الذي يترك العمل بالكلية بحيث تمضي عليه السنون والعقول لا يعمل خيرا قط، هذا لا يكون مسلما. هذا ما عليه علماؤنا من سلفنا الصالحين من غير أخذ بأمثال هذه الألفاظ التي قال شيخ أهل العصر في الفقه والعقيدة والأصول العلامة ابن عثيمين. هذه اللفظة وأشباهها ستفتح باب الفتن على المسلمين حتى تراق الدماء بينهم. أمثال هذه المسائل كما تعلمون الصواب فيها أن يعود الرجل إلى الأمر الأول، عليك بالأمر العتيق ودعك من بنيات الطريق، تمسك بالأمر العتيق الذي كان عليه سلفك الصالحون ودعك من هذه الترهات ومن التعصب لفلان وفلان، فإنهم حمقى لا يفهمون، مغفلون لا يعقلون، جاهلون لا يعلمون، وأنا أدري ما أقول. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.